الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الرقى بالقرآن والمعوذات. حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيده نفسه لبركتها. سألت الزهري كيف ينفث، قال: كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. عندنا فسألت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله: باب الرقى بالقرآن والمعوذات. الرقى جمع رقية، وهي القراءة بالقرآن، هذا عام، لكن قد يكون المراد به الفصوص، يعني ما ثبت أنه يرقى به من القرآن، كالمعوذتين مثلا. ثم قال: والمعوذات، وهي جمع، والمراد بها قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وقل هو الله أحد، أطلق عليها ذلك من باب التغليب. وفي حديث دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله سبحانه وتعالى أو ينفث على نفسه بهذه المعوذات في المرض، استشفاء بهن واحترازا بهن من الشيطان الرجيم، بل ومن كل شيء. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.